بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومدارسة كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام العلامة الشيخ السخاوي علي السخاوي رحمه الله عز وجل، وهذا الكتاب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي هرز الأماني وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة، ومع المجلس 33 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم، وأن يرزقنا برفقة النبيين ولذة النظر إلى وجه الله الكريم، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب المد والقصر، ووصلنا إلى البيت رقم 171 من منظومة الهرز الأماني ومنظومة الشاطبية، وتكلمنا في البيتين السابقين أو الأبيات السابقة في باب المد عن المد المتصل والمد المنفصل، وقلنا أن القراء السبعة في المد المتصل، صورة المد المتصل أولا أن تأتي الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة، والقراء السبعة على مرتبتين في المد المتصل، هي مرتبة طولة لسيدنا الإمام ورش وسيدنا الإمام حمزة، وباقي القراء بالتوسط. أما المد المنفصل وصورته أن تأتي الهمزة في أول كلمة الثانية وحرف المد في آخر الكلمة الأولى، وقلنا أن مراتب القراء السبعة فيه على ثلاث مراتب أو على التحقيق على أربعة مراتب، منهم الإشباع قولا واحدا سيدنا ورش وسيدنا حمزة، ومنهم القصر قولا واحدا سيدنا ابن كثير وسيدنا السوسي، ومن له القصر والتوسط اللي هو سيدنا قالون وسيدنا الدوري عن أبي عمرو، وباقي القراء لهم التوسط قولا واحدا. واليوم إن شاء الله عز وجل ننتقل إلى نوع آخر من أنواع المد. إذا تكلمنا أولا عن المد المتصل، ثانيا تكلمنا عن المد المنفصل، أما الآن فننتقل إلى كلام الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل. قال: وما بعد همز ثابت أو مغير، وما بعد همز ثابت أو مغير. الهمز الثابت كلنا نعرفه أن صورته ثابتة على وضعها، صورة الهمزة ثابتة يعني لا تتغير. أما الهمز المغير فنعلم جميعا التغير إما بالحذف، والحذف يكون إما بالنقل أو الحذف، وإما يكون بالتسهيل، وإما يكون بالإبدال، أي نوع من أنواع التغيير يعني. يبقى عندنا الهمز إما أن يكون ثابت وإما أن يكون مغير. طيب، وما بعد همز ثابت يعني إذا أتى، وما بعد معناها لو كان حرف المد بعد همز ثابت أو مغير، بعد همز ثابت إيه أو مغير، يعني إذا وقع الهمزة قبل حرف المد، وهذا لا يكون إلا في كلمة واحدة، لا يكون في كلمتين. ليه؟ لأن لا تقع لا تقع لا يقع الساكن أول الكلمة، فلا بد أن يكون الاثنين في كلمة واحدة. قال وما بعد همز ثابت أو مغير، معناها إذا وقع حرف المد بعد الهمز، والهمز هذا إما أن يكون همز ثابت أو همز مغير، ما حكمه؟ قال ما حكمه؟ فقصر. فقصر يبقى إذا وقع حرف المد بعد الهمز، وهذا الهمز إما أن يكون ثابت أو همز مغير، فحكمه حكم هذه القراءة القصر. حكم المد في القصر. يعني ايه قصر؟ قراءة مد بالمد الطبيعي. طيب قصر لمن؟ القصر لمن؟ قال فقصر. القصر ما حددش، اذا لكل القراء. اذا لكل من؟ لكل القراء. وهذا الذي نسميه المد، المد البدل. مد البدل سواء كان بدل اصلي او شبيه بالبدل. البدل معناه الهمزة منقلبة عن ألف، أو شبيه بالبدل لم تكن منقلبة وأخذ صورة المد ليه؟ البدل. قال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، يعني المد البدل كل القراء يقرؤونه رقم واحد بالقصر، رقم واحد بالقصر. طب هل في زيادة عن هذا القصر؟ هل هناك من يقرأ بغير القصر؟ نتابع كلام الإمام الشاطبي. قال وقد يروى لورش مطولا، وقد يروى لورش مطولا، أي أن سيدنا الإمام ورش يروى عنه قراءة مد البدل بصورة أطول من القصر، بصورة أطول أو أزيد من القصر. قد كلمة مطولة دي نفهم منها ممكن يقرأها بالتوسط، ممكن يقرأها بالإشباع، ممكن يقرأها بالتوسط وممكن يقرأها بالإشباع. لكنه أتى في البيت الذي بعده قال ووسطه قوم، في البيت الذي بعده قال ووسطه قوم، معناه معنى إن كلمة، يبقى إذن معنى كلمة مطولة معناها إشباع، معناها إشباع. إذن المد البدل القراء السبعة فيه، مراتب القراء السبعة فيه على مرتبتين. كل القراء لهم القصر فيه، كل القراء لهم إيه؟ القصر فيه. يزيد سيدنا ورش مرتبتين أخريين، ألا وهما التوسط والطول، ألا وهما التوسط والطول. طيب ووسطه قوم راح يبقى إذن لما انتهى من الأحكام، لما انتهى من أحكام البدل بدأ يعطينا أمثلة لهذا لصورة المد البدل. قال كآمنا، كآمنا. آمنا تكتب ازاي؟ همزة ألف ميم نون، همزة ألف ميم نون. همزة ألف يبقى تقدم الهمزة على المد، تقدم الهمزة على ليه؟ على المد. طيب لما تقدم الهمزة على المد دي بنسميه مد ايه؟ لما تقدم الهمزة على المد دي بنسميه مد ايه؟ مد بدل. مد ايه؟ بدل. طب كلمة آمنة، كلمة آمنة من أنه نوع من اللي قاله الإمام الشاطبي؟ أي نوع مما أشار إليه الإمام الشاطبي؟ همز ثابت ولا مغير؟ كلمة آمنة احنا عندنا الإمام الشاطبي قال لك وما بعد همز ثابت أو مغير. طب كلمة آمنة من أي نوع من الاثنين، الثابت ولا المغير؟ آمن. آمن من أي نوع؟ نوع الهمز الثابت أم المغير؟ الهمز الثابت، لأن الهمزة الواقعة قبل حرف المد همزة ثابتة محققة، همزة محققة ما فيهاش مشكلة دي. يبقى ادانا الإمام الشاطبي مثال للأول شيء، مثال للهمز الثابت، أول مثال ذكره للهمز الثابت آمنا. إذا كيف نقرأ كلمة آمنا للقراء السبعة؟ آمنا بالكسر، يزيد سيدنا ورش آمنا بالتوسط، نزيد كمان مرتبة لسيدنا ورش آمنا بالطول. إذا سيدنا الإمام الشاطبي أعطانا أول مثال للهمز الثابت صورة للمد البدل، أيضا أعطانا صورة أخرى لمد البدل كلمة آتا. كلمة إيه؟ آتا، همزة ألف تاء ياء. هذه الكلمة من أي نوع من أنواع الهمز؟ هل الهمز الثابت أم أم المتغير مغير؟ كلمة آتا صورة للهمز الثابت أم المغير؟ زي كلمة آمنة، زي كلمة آمنة تعتبر مثال للهمز الثابت. إذا كلمة آتا أيضا صورة للهمز الثابت مثل بها الإمام الشاطبي. كيف يقرأها القراء؟ قلنا على ثلاث مراتب. أول حاجة الكسر للجميع بما فيهم سيدنا ورش، آتا آتا حركتين، آتا هكذا. يزيد سيدنا ورش مرتبة إيه؟ التوسط، آتا. يزيد سيدنا ورش بمد ليه؟ الطول، آتا. ثلاث ألفات. وأعطانا أيضا أعطانا مثالين، يبقى أعطانا مثال للألف، يعني مثال للألف حرف المد ما يكون ألف، إذا كان ألف بعد الهمز زي آمنة. وأعطانا مثال أيضا للكلمة إيه؟ آتى أيضا للألف. في مثال للواو أوتية، مثال للواو أوتية، وهكذا. طيب دول مثالين للهمز الثابت. طيب أعطانا أيضا مثالين للهمز المغير، أعطانا مثالين للهمز المغير اللي هو هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة. سيدنا ورش بيبدل الهمزة، بيغير في الهمزة الثانية، هيبدلها ياء هؤلاء آلهة، ياء هؤلاء آلهة. إذا أصبحت كلمة آلهة الواقع بعد كلمة هؤلاء هي كانت في الأصل همزة وألف، همزة وألف، لما التقى الهمزتين سيدنا ورش أبدل ياء أصبحت يالها، يالها. إذا هنا مثال بدل للهمز المغير، بدل للهمز الايه المغير. طبعا كل القراء اللي مش هيبدلوها، اللي مش هيغيروها، بيقراوها بالكسر عادي بما فيهم سيدنا ورش، هؤلاء يالها، يالها بحركتين سيدنا ورش. ايضا بيزيد سيدنا ورش بأربعة، هؤلاء آلهة، هيزيد أيضا ست حركات، هؤلاء آلهة. إذن أول قاعدة عرفناها إن مد البدل سواء كان الألف أو الحرف المد واقع بعد همز ثابت أو همز مغير، فالقراء فيهم على 3 مراتب: المرتبة الأولى القصر للجميع بما فيهم سيدنا ورش، رقم 2 قراءة البدل بالتوسط دي ينفرد بها سيدنا ورش، رقم 3 قراءة البدل بالإشباع أيضا بما فيها سيدنا ورش. نعم، يبدأ الهمزة يا ساكنة ووراءه حرف مد ساكن، هي أصلا همزة، هي أصلا ياء متحركة، يا لها. احنا نتكلم على صورة الهمز المغير للياء، واخد صورة بدل مغير، فسيدنا ورش عادي سواء كان همز ثابت أو مغير فهو بيقرأه بمراتب البدل، ما فيهاش أي مشكلة. طيب نقرأ كلام سيدنا الإمام السخاوي في شرح هذين البيتين، قال: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا. قال: يعني وما وقع من حروف المد بعد همز محقق، نحو ايه؟ وآت الزكاة، مخفف أو مخفف إما بالنقل مثل ايه؟ لليمان، أم وإما بالبدل نحو ايه؟ هؤلاء آلهة، وإما بالتسهيل نحو جاء آل لوط. والمغير بجميع ذلك كله، فقصر بجميع القراء ورش وغيره، ده كلام سيدنا الإمام السخاوي. وقد يروى لورش مطولا أي مشبعا، ذكر ذلك مكي وغيره. ثم قال: وقد ذكر التوسط أيضا مكي، وذكره أبو عمرو، وذكر ابن غلبون القصر له كسائر القراء، وأنكر الإشباع ورده، وقال إنه يؤدي إلى التباس الخبر بالاستفهام كقوله: آمن الرسول، وآمنهم من خوف. إذن خلاصة الكلام أن مد البدل القراء لهم كلهم في لهم القصر بما فيهم سيدنا ورش، بيزيد سيدنا ورش بمرتبتين اللي هي التوسط والإشباع. لحظة نستأذنكم دقيقة واحدة، نرجع دقيقة واحدة. السلام عليكم. قال: إذا انتهينا من القاعدة الأولى، هل هذه قاعدة؟ هل قاعدة سيدنا الإمام ورش قاعدة كل القراء؟ ما فيهاش مشكلة، القصر. قاعدة سيدنا ورش هل هي ثابتة أم منخرمة؟ لها استثناءات، لها استثناءات. الاستثناء المذكور من سيدنا ورش من قاعدة البدل إما في كلمتين سيذكرهم الناظم رحمه الله عز وجل، كلمتين وثلاث قواعد، كلمتين مخصوصتين وثلاث قواعد. سنرى هاتين الكلمتين والقواعد التي ذكرها. قال سوى استثناء من قاعدة البدل لسيدنا ورش، سوى يا إسرائيل، سوى يا إسرائيل، إسراء كلمة إسراء دي مد ايه؟ إسراء أي نوع من أنواع المد؟ إسراء أي نوع من أنواع المد كلمة إسراء؟ سوى يا إسرائيل، نعم كلمة إسراء، يبقى إسرائيل الألف الواقعة بعد الهمز قبل الهمز صورة مد متصل، الألف الواقعة قبل الهمز صورة مد متصل. وعرفنا أن مراتب القراء فيها على مرتبتين، حمزة ورش بالإشباع وباقي القراء بالتوسط. كلمة المقطع الثاني من إسرائيل اللي هو إيل، دي صورة المد البدل، إيل الهمزة بعدها ياء صورة لمد البدل. سيدنا ورش لا يقرأ بالكسر فقط، يقرأ بالكسر فقط، يعني ليس له المرتبتين الأخيرتين اللي هو التوسط والإشباع. لذلك قال الإمام الشاطبي سوى ياء إسرائيل، سوى ياء إسرائيل. إذن أول كلمة مستثناة من قاعدة سيدنا ورش كلمة إيه؟ إسرائيل. طيب أو بعد ساكن، دي الكلمة الأولى، أو بعد ساكن صحيح، هذه قاعدة. إحنا قلنا سيدنا ورش هيستثنى كلمتين وثلاث قواعد، وثلاث قواعد. الكلمة الأولى قال سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح، أو بعد ساكن صحيح، دي قاعدة، هذه قاعدة. أي حرف مد أو أي همزة وقعت بعد ساكن صحيح وبعدها حرف مد، أي صورة البدل، صورة البدل إذا وقع بعد ساكن صحيح هذا يستثنى من قاعدة سيدنا ورش اللي هي التوسط والإشباع، تقرأ على صورتها الطبيعية. إذا ولابد أن يكون في شرط، أول حاجة ساكن صحيح يعني غير حروف المد، ويكون متصل بالكلمة في نفس الكلمة. يبقى في شرطين للقاعدة دي، أن يكون الساكن اللي وقع قبل الهمز ساكن صحيح أي ليس حرف مد، ويكون متصل معها في نفس الكلمة. وضرب لنا مثالين على هذه القاعدة، كلمتي قرآن، قرآن اللي فين الساكن اللي هو حرف الراء ساكن صحيح قر، وفين صورة البدل آن اللي وقع بعد الراء. إذن صورة البدل هذه مستثناة من التوسط والإشباع لسيدنا ورش، وتقرأ بالكسر لجميع القراء، قرآن. حتى سيدنا ابن كثير لأنه بيبدل كلمة قرآن يقول قرآن، تقرأ بالمد الطبيعي. طيب أيضا ضرب لنا مثال آخر على كلمة إيه؟ مسؤولة. مسؤولة، السين ساكنة، وقع بعدها همز، بعد واو، وقع بعد الساكن صورة بدل، والساكن هنا ساكن صحيح، فيستثنى، قاعدة مستثناة من البدل سيدنا ورش. تمام كده؟ ومسؤولا يسأله. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي على هذا البيت، ثم نتابع استثناءات سيدنا ورش. قال: هذا استثناه من لم يقصر لورش فكسره. يعني من قرأ لسيدنا ورش بالتوسط والإشباع استثنى ما ذكره في هذا البيت فقرأه بالكسر فقط. لذلك قال الإمام السخاوي: هذا استثناه من لم يقصر لورش فكسره، وهو ياء إسرائيل، وما وقعت الهمزة فيه بعد ساكن ليس بحرف علة، يعني يقصد ساكن صحيح كما قال سيدنا الإمام الشاطبي في البيت، وما وقع من حروف المد بعد همز الوصل، همزة الوصل المجتلبة للابتداء، ده يذكرها في البيت الثاني. هو سبق على الإمام الشاطبي، سبق عليه، سبق. طيب نقرأ كلامه، والمفروض كان الكلام ده ذكره في البيت اللي بعده. قال: وما وقع من حروف المد بعد همز الوصل المجتلبة للابتداء. هذه القاعدة الثانية نذكرها بالمرة طالما ذكرها هنا. القاعدة الثانية ان احنا عندنا اي كلمة بتبدأ بهمز الوصل ويقع بعدها همزة قطع ساكنة، خد القاعدة دي نركز فيها، اي كلمة تبدأ بهمز الوصل وبعد همز الوصل هذه همزة قطع ساكنة، فعند الابتداء بها لكل القراء يبدلون همزة القطع الساكنة هذه حرف مد من جنس حركة ما قبلها اللي هي حركة همزة الوصل. زي ايه؟ كلمة ائتي، ائتي، مش هبدأ بقى كده، ما مش هبدأ بقى ائتي، هبدل همزة القطع ياء. ليه هبدلها ياء؟ لأن همزة الوصل مكسورة، فابدأ بقى أقول إيه؟ ايتي، ايتي، خدت إيه؟ خدت صوت اللي هي أصلا اللهم صل على سيدنا محمد، خدت صورة مد ليه؟ مد البدل، ألف الوصل بعده ياء، ايتي، همزة بعدها ياء، ايتي. هل سيدنا ورش هيقرأها بالثلاث مراتب؟ لا، يقرأها بالكسر فقط لأن قاعدة مستثناة. أيضا كلمة إئذن، مش أيضا، هي بأمثلة على القاعدة يعني اللي احنا ذكرناها. كلمة إئذن هبدل الهمزة القطع إيه؟ هبدلها ياء. ليه هبدلها ياء؟ لأن ما قبلها مكسور، إيذن. كلمة أؤتمنا، كلمة أؤتمنا هبدل همزة القطع واو. ليه هبدلها واو؟ لأن الهمزة مضمومة، همزة الوصل اللي قبلها والحركة اللي قبلها مضمومة، أؤتمنا، أؤتمنا. إذن القاعدة الثانية، قلنا القاعدة الأولى إن لو صورة البدل وقع بعد ساكن صحيح في كلمة واحدة زي قرآن ومسؤول، سيدنا ورش له القصر فيها. القاعدة الثانية ان لو تولت صورة البدل من همزة القطع الساكنة الوقاعة بعد همزة وصل في حالة الابتداء بها، لان في حالة الوصل مش هتبقى صورة بدل، هتبقى من السماء توني، ما فيهاش مشكلة، مثلا السماء توني. طيب يبقى اتكلمنا عن القاعدة، نقرأ كلام سيدنا الإمام السخاوي. قال: وموقع من حروف المد بعد همز الوصل المجتربة للابتداء نحو إيدا لي وأوتمنا وإيت بقرآن. فأما من قصر فإنه يحتج بزوال الخفاء لتقدم الهمز. ومن مد احتاج بأنه لابد من وجود الخفاء المجاور من وجود الخفاء لمجاورة الهمزة وإن كان دون الأول. ومن وسط اقتصد وقال لابد من الخفاء وإن كان دون الأول، فعلى ذلك يكون المد، لكن طبعا هذه القاعدة مستثناة. طيب قال وأما إسرائيل، فبدأ يحقق سيدنا السخاوي الإمام السخاوي خفاء الهمزة بسبب التغير. وأما إسرائيل فورد النص عن نافع بمد أوله وقصر آخره. مد أوله اللي هو المد المتصل إسراء، وقصر آخره اللي هو البدء إيل. قال وأما إسرائيل فورد النص عن نافع بمد أوله وقصر آخره، وعلل بكثرة تكراره، لأن الكلمة إسرائيل مكررة كثيرا في القرآن، فعندك دايما تيجي بعد كلمة بني، هيبقى بني وبعد همز مد منفصل لسيدنا ورش يقرأ بست حركات، ويبدأ كلمة إسرائيل كمان ست حركات يبقى 12 حركة، وكلمة إيل يمدها كمان ست حركات، هيروح بيديلي 18 حركة في كلمة واحدة بتتكرر كثيرا في القرآن، لذلك قرأوها بالكسر. قال فورد النص عن نفع مد أوله وكسر آخره، وعلل بكسر تكراره فخفف بالقصر، لأن الجمع بين مدتين في كلمة يكسر دورها مستصعب، ولأن الغرض بالمد عند قوم بيان الهمز، علة المد أصلا تحقيق الهمز، وهو ده بيفسر ليها كلمة الخفاء اللي قبلها بالتوسط والإشباع. وهذا لأن الغرض بالمد عند قوم بيان الهمز لما على الناطق به من المؤنى والكلفة، لأنه يخرج من الصدر باجتهاد وشدة، ولذلك يشبه بالتهوع والسعلة، فجعل المد ليستعين به على إخراج الهمزة، وقد حصل ذلك بمد أوله اللي هو إسرائيل. وأما ما وقع بعد ساكن صحيح اللي هو القاعدة الثانية ككلمة قرآن وكلمة مسؤولة، فوجهه الجمع بين اللغتين مع أن القراءة سنة متبعة، لكن هذا توجيه. ويمكن أن يقال إن هذه الهمزة لما كانت تقبل النقل لكلمة قرآن مسؤولة في الوقفة لسيدنا حمزة، فكأنه قد توهم فيها النقل، فلم يمد لها استشعارا للحذف الذي هي معرضة له بعد إلقاء حركتها على الساكن كقرآن مسؤولة، فلم يمد لها كما لم يمد لها في ترى ونحوه لرأى، ولا يلزم عليه مده بعد المنقول لكلمة مناما مغير أيضا، ولليمان اعتدادا بالأصل وإهمالا للعارض اللي هو نقل حركة الهمزة، لأن النقل في مثل من آمن غير لازم، إذ لو ابتدأ بآمن لم ينقل، ولليمان أيضا في حكم المنفصل بخلاف قرآن لأنه لازم، إذ لو نقل لم يكن في ذلك واحد بيرد على، ولو واحد قال إن مثلا طب من آمن أهو بعد ساكن من وآمن، ليه ما نطبقش عليه القاعدة زي قرآن ومس أولى؟ قال لا، لذلك احنا قلنا لما يكون بعد ساكن صحيح ومتصل في كلمة واحدة، لكن ده اول حاجه منفصل، لان لو فصلت من وقرأت آمل لوحدها دي ما مش هنطبق على القاعدة. وأيضا كلمة للإيمان لو فصلنا ال اللي هي الساكن ال الساكن اللي يطبق على النقل وبدأنا بكلمة إيمان فنطبق على قاعدة إيه البدل عادي ما فيهاش أي مشكلة. أيضا في حكم المنفصل بخلاف القرآن لأنه لازم إذ لو نقل لم يمكن فيه ذلك والمعول على ما قدمته. وأما مده إذا كان الساكن قبل الهمز حرف مد نحو جاءوا على وباءوا بغضب أو قبل الهمز البدل ألف اللي هو حرف مد حرف ساكن لكن ليس ساكن صحيح، فلأن المد قبل الهمز قام مقام الحركة لأن أصل ليه بيكسر الساكن الصحيح وما بيكسرش وبيقرأ غير الساكن الصحيح بالمد، لأن الساكن الصحيح ساكن صعب المد، لكن حرف المد اللي هو ساكن قبل البدل لما جاء مده المد هذا بيكون مقام الحركة كأن ساكن كأن ما فيش ساكن. لا تلاحظ باءوا كده لأنه حال بينها وبين الساكن فلم يكن كالساكن الصحيح مثل قرآن وبابه فمد على أصله في ما قبله متحرك. تمام كده؟ يبقى احنا ذكرنا الآن قاعدتين القاعدتين مستثنتين لسيدنا ورش من قاعدة البدل. ايه هما؟ ان هو ان صورة البدل تقع بعد ساكن صحيح في كلمة واحدة. رقم اتنين ان صورة بدل يكون مغير زي كلمة الهمز القاطع اذا وقع الساكن وقع بعد الف وصل عند الابتداء به فيغير. وذكرنا كلمة مستثناة كلمة اسرائيل كلمة اسرائيل. طيب نتابع البيت الثاني عشان ما نقطعش الحلقة في وسط كلام البدل لسيدنا ورش. قال وما بعد همز الوصل ايتي، دي اتكلمنا عليها دي القاعدة الثانية. قال وما بعد همز الوصل ايتي، دي اتكلمنا عليها في القاعدة اللي ائتي ائتوني ائذن ائتمنا هكذا. طيب وقال اتكلمنا على كل الكلمات دي. وما بعد همز الوصل ايتي وبعضهم يؤاخذكم، الكلمة الثانية المستثناة من البدل كلمة يؤاخذكم وما تفرع منها يؤاخذكم مستثناة من التوسط الإشباع فيها القصر فيها القصر. يبقى إذن الوقت عاد عندنا أصبح عندي كام؟ أصبح عندي كلمتين وقاعدتين. ما هما الكلمتين؟ الكلمتين إسرائيل ويؤاخذ. كيف أتت؟ بالجمع بالإفراد بالضمير وهكذا. رقم اتنين يبقى دي كلمتين. قاعدتين قلنا على القاعدتين بعد ساكن صحيح وكلمة ائتي وأخواتها. وأيضا كلمة آلان مستفهما تلا، آلان مستفهما تلا في قاعدة لم يذكرها الإمام الشاطبي وقد نبه عليها الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله عز وجل في كتابه الوافي. قال القاعدة الثالثة، احنا ذكرنا كده قاعدتين. قال القاعدة الثالثة وقد ترك الناظم قاعدة ثالثة مستثناة أيضا وكان علي أن ينبه عليها، وهي أن يقع حرف المد بعد الهمزة بدلا من التنوين زي كلمة دعاء. لما جاء قف على ازاي؟ دعاء وقفا عند مقف هيتولد لي صورة مد بدل، الهمزة ومع ده مد بدل، دي شبهت كلمة ايه؟ شبهت كلمة ايه؟ اسرائيل. بس اسرائيل اصلا اكفر، يبقى لان عندنا النداء دعاء متصل بدل، يبقى شبهت نفس الكلمة مشابهة معها متشابهة. ممكن يكون سيدنا الامام الشاطبي رحمه الله يعني اعتمد على ان هي متشابهة للكلمة ولم يذكر هذه القاعدة، لكن نتبع عليها سيدنا الامام القاضي، لان دعاء بتنفرد، دعاء مد العوض بينفرد او بيكون في حالة الوقف فقط، بيكون في حالة الوقف ايه فقط. تمام. يبقى احنا دلوقتي ذكرنا كم ايه، ما هو المستثنى، ما هو المستثنى من قاعدة البدل لسيدنا ورش؟ قلنا المستثنى من البدل لسيدنا ورش كلمتين وثلاث قواعد. الكلمتين هما اسرائيل ويؤاخذ، والثلاث قواعد ان البدل يقع بعد ساكن صحيح في كلمة واحدة، ان البدل يكون على صورة مغيرة في حالة البدء ائت واخواتها. القاعدة الثالثة، إذا تولد البدل في حالة الوقف عوضا عن تنوين زي دعاء ونداء وغيرها، دعاء ونداء وغيرها. طيب طيب والله مش طيب. نكمل اصلا قاعدة البدل لسيدنا ورش كامل عشان يبقى انتهينا من المد البدل، عشان يبقى انتهينا من المد، من مد البدل. بس ايه، نسرع شوية عشان الحلقة مش تطول عن كده. قال ويأخذكم ألان مستفهما تلا، معناه ان بعض الرواة عن سيدنا ورش قرأوا كلمة ألان اللي هي بالاستفهام وليست بالخبر، ان هي مستثناة من البدل، اللي هي ايه، اللي هي كلمة اللي هي في لانا، لانا مش مش الاولى اللي بعد اللام، لانا اللي هي متغير مش إيه؟ مش هي قال انا، قال انا، وسيدنا ورش بيقرأها بالنقل لانا او لانا. طيب الصور، لا كلمة لانا المقطع بتاع لانا ده المستثنى من البدل لسيدنا ورش، فيقرأ بالكسر فقط على وجه المد، المد والتسهيل، لان احنا عارفين كلمة الانا والذكرين والله كل القراء بيقرأوها بالايه، بالمد البدل و مد الابدال، يعني مش البدل، مد الابدال، ابدال الهمزه الف، والتسهيل آلانا، آلانا بالمد والتسهيل. يبقى عندنا دي كلمه ايضا مستثناه من هذه القاعده. ونقرا كلام سيدنا الامام السخاوي قبل ما ننتقل للبيت الثاني، قال وما بعد همز الوصل معطوف على ما قبله فهو داخل في المستثنى، ووجه ترك المد فيما بعد همز الوصل ترك الاعتداد بالعارض، لانه لم يعتد بالعارض اللي هو التغيير اللي هو ايه، هي اصلا ائتي، لان همزه الوصل عارضه وابدال الهمزه بعدها، بعدها ياء عارضة، بعدها ياء عارضة أيضا فلم يمد لذلك. قال وأما يؤاخذكم وآلان في يونس في الموضعين وعادا الأولى فهو من زيادات القصيد، وترك ذكرها، وترك ذكرها في التيسير طردا، طرد للأصل. إذن أفادنا الآن الإمام السخاوي إن كلمة يؤاخذكم وكلمة إعلان، كلمة عادة الأولى من زيادات الشاطبية على كتاب التيسير، وموجب لدخولها في حكم ما سبق من المد في نظائرها. فأما من استثنى يؤاخذكم كيفما وقع فهو عنده من واخذ غير مهموز على لغة من قال واخذته، وإذا احتمل فلا سبيل إلى تأكد وجود الهمز فيه. وأما آلنا فإنه اجتمع فيها همزتان محققة ومخففة، فمد المحققة لآ وهكذا، وترك المد للأخرى استثقالا لمدتين في كلمة. وأيضا فإنهم اعتدوا بحركة اللام وحكموا لها بحكم الحركة اللازمة على لغة من يقول الأحمر للنقل يعني، فلم يزيدوا في المد بعدها كما لم يزيدوا بعد اللازمة في نحو يقاتلونكم ويرضونكم. ثم قال سيدنا الإمام الشاطبي: وعادا لولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب. قال وقول قال: وأما عادا لولا فإنما لم يمد هؤلاء له، وإن كانوا قد مدوا نحو سيرتها لولا وبابه، لأن الحركة في اللام اللي هي عادا لولا أشبهت اللازمة شبها قويا من أجل إدغام التنوين عادا لولا فيها، كما يدغم في اللازمة مثل أندادا ليضل. ولولا ذلك لما أمكن الإدغام، لأن اللام كانت تكون في معنى الساكنة ولا تدغم إلا في المتحرك إلا في متحرك، فسقط المد، إذ المد إنما يكون حيث تقوى الهمزة، وإنما تقوى إذا كانت الحركة عارضة. فلما توغلت الحركة في شبه اللازمة صارت الهمزة كأنها غير منوية. وقد سبق مذهب ابن غلبون في منع المد وإنكار ذلك. ومعنى قوله وقول أي قول نافعا به ومنع أن يكون المد قراءة، منع أن يكون المد قراءة له، وجعل القول به غلطا ووهما، وقال إنما ذلك على إرادة التحقيق وإعطاء اللفظ حقه فتوهم ذلك إشباعا. وإنما اعتمد ابن غلبون على رواية البغداديين، فأما المصريون فإنهم رووا التمكين عن ورش، وكذلك قال الإمام ابن شامة في شرحه إبراز المعاني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خلصا وجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.